السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بكم بالفرقة الأولى. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مصطلح الحديث. بصوا، كالعادة إحنا بنبدأ بالمصطلح، بنعرف الخبر وخدته تعريفات أولية. طبعا مش هراجع معاكم التعريفات الأولية، لكن هندخل على طول في إن الخبر. والله يا يسرى، ربنا ييسرلك أمرك. طبعا الخبر قلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره. يعني أي خبر بيوصل من صحابي أو من تابعي هو خبر، خبر. تمام. طيب إحنا معنيين حاليا بالخبر اللي هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخبار دهيت أو الخبر ده العلماء قسموه أكثر من تقسيم. أول تقسيم معانا، أول تقسيم للخبر معانا اللي إحنا بدأنا فيه، تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا. يعني وصلنا إزاي؟ على حسب عدد الرواة والأسانيد اللي وصل لنا بيها الحديث. فبدأوا العلماء يقسموها، قالوا لو ورد عن طريق طرق كتير من الأسانيد، أسانيد كتير وصلت لنا الحديث ما نقدرش نحصرها في عدد، يبقى ديت بنسميه المتواتر. لو الطرق اللي جات لنا والرواة اللي قلنا ممكن نعدهم نقدر نحصرهم، ده بنسميه الآحاد. تمام. وبدأنا في أول حاجة أخذناها قلنا المتواتر، اللي هو دي كان من خلال تعريفه، اللي هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومن خلال التعريف قلنا يبقى علشان أحكم على الحديث إن هو متواتر لازم يتوفر عندي 4 شروط. وليه دايما بكرر في الشروط؟ لان الشروط دهيت لو خلي شرط منهم واحد احنا هندخل في النوع اللي احنا بندرسه حاليا اللي هو الاحاد. طيب ايه هي الشروط من خلال التعريف؟ قلنا ان تعريف المتواتر ايه؟ ما رواه عدد كثير. يبقى لازم يكون اللي بيروي الحديث دوت رواه كتير، يروي عدد كثير من الرواه. طب لغاية كام؟ قلنا لغاية الحد اللي احنا بنتكلم فيه في كتابنا ده 10. وليه بقول في كتابنا؟ لأن أكتر من طالبة بتيجي تتواصل معايا بتقولي بس أنا قرأت مثلا معلومة في موقع من المواقع بتقول كذا، وقرأت معلومة هنا. الكتب بتختلف يا جماعة من عالم لآخر، ودي آراء. يعني مثلا حد اللي هو حد الكثرة اللي موجود هنا أو حد التواتر اللي موجود هنا هو بيختلف. في عالم يقول لك لا ده دول 10، وفي عالم تاني يقول لك لا ده 2. يعني ابن حزم بيقول 2، وفي بيقولوا 20، وفي بيقولوا كده. لكن انا ليه بربطكم يعني مرتبطين بالكتاب؟ لان لو قل عن ال10 اللي هو كاتب الكتاب متوقف عندهم، هيصبح عندنا النوع التاني اللي هو الاحاد. لو قل عن ال10 هندخل في احاد. عشان كده بقول لكم الحد الكثرة اللي احنا بنتكلم عنه يبقى كام؟ 10 رواة. أقل من 10 رواة مش هيبقى متواتر. يبقى أول شرط علشان أحكم على الحديث اللي هو متواتر إن يرويه عدد كثير، أقل الكثرة 10، هي على أقوال المختار منها 10. طيب توجد هذه الكثرة في طبقة واحدة؟ قال لك لا، شرط ان الكسرة دي في كل طبقات السند. يعني ايه كل طبقات؟ عشان اللي فاتها حاجة، يعني طب الصحابة بنسميهم طبقة، يبقى كم صحابي روى؟ عدد كثير من الصحابة، اكتر من 10. طيب التابعين اللي هم تعلموا من الصحابة بنسميهم طبقة التابعين، عدد كثير من التابعين اخذ الحديث من الصحابة تعلموا منه ورواه لمين؟ لتلاميذهم اللي هم تابعين ليهم، فدول بيسموهم تابعين، تابعي التابعين، عدد كثير جدا. اذا الكسرة مش في طبقة واحدة، لا في كل طبقات الإسناد لغاية ما وصلنا. تمام، يبقى ادي من التعريف خدنا شرطين على طول، يبقى المتواتر هو ما رواه عدد كثير والكثرة توجد في جميع طبقات السند. بعد كده التعريف بيقول لك تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني استحالة ان هم يكونوا كده بالعقل كده وبالعادة ان هم يتفقوا على ان هم يألفوا حديث ويختلقوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، واخر شرط، ودوت شيء طبيعي جدا، ان مش هاخد واحد بيتخيل ان الحديث ده رواه فلان او علان، لا ده لازم يكون مستند خبره الحس، كلهم بيقولوا سمعنا او راينا او حدثنا او اخبرنا، يبقى لازم كده سمع بودانه وشاف بعينيه والشيخ اخبره او راوي اخبره ببقه كده، يعني كل الحواس شغالة، فلازم يقول لفظ يعبر عن ذلك، أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني الـ القول أو إيصال الحديث، توصيل الحديث معتمد على حس، حاجة حساب فعلا شافها بعينيه، سمعها بأذنه، شاف الشيخ اللي بيروي، سمعه بأذنه، الشيخ أخبره بلسانه. تمام، يبقى كده 4 شروط المتواتر. قلنا حكم المتواتر حكمه يفيد العلم الضروري أي اليقيني، يعني ضروري يضطر الإنسان إن هو يصدقه لا محالة. تمام، فهنا بنقول إن المتواتر بيفيد العلم الضروري أي العلم اليقيني اللي يقينا إن الحديث دوت صحيح، يقينا يجب العمل بيه، ضروري يجب العمل بيه. تمام، ده المتواتر. وقلنا المتواتر يا اما بيكون بيتواتر وبيوصل الحديث بنفس اللفظ بنفس الصيغة فهو المتواتر اللفظي، لو وصل فيما معناه يعني مجموعة احاديث كتير بتتواتر على معنى معين مرتبطة بمعنى معين بنسميه ايه؟ معنوي، يعني بتفيد معنى معين، زي ما قلنا كده الايه احاديث رفع اليدين في الدعاء، لا هو ما فيش ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، ما فيش صيغه حديث بكده، لكن مواقف معينه جت في احاديث كتير بتصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء انه كان يرفع يديه، فادانا المعنى ده، بالمعنى كده وصلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر كان يرفع يديه في الدعاء. تمام، جينا بعد كده للتقسيم، القسم الثاني من تقسيم الخبر، وهو خبر الآحاد اللي احنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت. خبر الآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر، أظن سهلة جدا، فقدنا شرط من الـ4 اللي أنا قلتهم، ما بقاش متواتر أصبح آحاد. طيب الآحاد دوت حكمه إيه؟ إذا كان المتواتر حكمه يفيد العلم الضروري اليقيني، الآحاد حكمه يفيد العلم النظري. تمام، فهنا بيفيد العلم النظري، العلم النظري يعني ايه؟ لا لما بيجي لي حديث خبر آحاد، الآحاد ده بيحتاج لازم يكون اتأكد من صحته، لازم يجي لي دليل على ان الحديث ده صحيح ويجب العمل بيه. الموضوع مش سهل، ده حديث نبوي هيتوقف عليه عقيدة ويتوقف عليه تفسير وهيتوقف عليه فقه عباداتك وقف متوقف عليه. تمام، فالموضوع مش سهل، فلازم لو هو طب لو تأكد صحته بيجب العمل بيه على طول. فالحديث الأحاد منه صحيح ومنه ضعيف، لكن المتواتر طبعا كله صحيح، وزي ما قلت لكم ان المتواتر بالنسبه للاحاد عدد ما هو يعني مش كبير، الاحاد اكتر، اللي بيقول لا ما ناخدش قبل الاحاد يبقى احنا كده بنهدم السنه، ده كده هدم للدين. تمام، طيب ايه اقسام خبر الاحاد؟ مشهور، المشهور والعزيز والغريب. قلنا المره اللي فاتت ان المشهور اللي اقل طبقه فيه يعني طبقاته بيكون اقل طبقه من 3 لـ9، أقل طبقة من 3 لـ9، متوقف على النظر والاستدلال، يعني متوقف على البحث، النظر في صحته، دليل على صحته، محتاج دليل وأدلة على صحته، والأدلة دي هندرسها. هندرسها في القسم التاني، في التقسيم التاني، ما تخافيش. تمام؟ فبيحتاج بحث ونظر واستدلال ودليل على صحته. تمام. طيب ورقة وقلم اوعوا يكونوا نسيتوهم، يكونوا معاكم. هنكمل لعبتنا عادي، وكل مرة هنكمل فيها لعبتنا لغاية ايه ما اتأكد ان الموضوع وصل لكم. ورقة وقلم بسرعة، كل واحدة تكتب كده الصحابة، التابعين، تابع التابعين، وهكتفي بثلاث طبقات كفاية علينا. تمام؟ بسرعة معايا علشان احنا كده هنكمل. انتوا كملتوا خدتوا ثلاث دروس المرة اللي فاتت، الله مبارك عليكم، بس انا بأكد على المعلومة. لو عندي هنا 100 صحابي ادوا الحديث ل 150 تابعي، تمام؟ عندكم 300 تابع تابعي، الحديث ده ايه؟ الخبر ده ايه عندنا؟ تمام. طيب نيجي بقى نحط اعداد تانية. يلا يلا يلا نبدأ في عدد تاني، عدد تانية. يلا نقول ايه، 10 صحابة. يلا 10 صحابة. يلا 15 تابعي، 100 تابع تابعي. تمام. طب يلا 6 صحابة، 15 تابعي، 150 تابع تابع. احد نوع ايه يا نهى؟ تكتبي على طول، ما انا عارفه انا هتقولي احد. احد نوع ايه بقى؟ ايوه كده، لان احنا بنتكلم في 3 اقسام، بنخلص على 3 دروس مره واحده. احسنتم. تمام. طيب يلا يلا العدد الجديد، 7 صحابة، 2 تابعي، نقول ايه، 15 تابعي. يلا احسنتم. وده درسنا النهارده اللي انتوا خلصتوه دلوقتي، ما فيهوش اي حاجه. العزيز العزيز العزيز جايه من، لما بتقولي لحد ايه خطوتك عزيزه، عندنا في مصر نقول كده لما حد يكون بنشوفه قليل ويجي لنا، فنقول له خطوتك عزيزه. ايه الخطوه العزيزه ده؟ هي يعني النادره او القليله من عز. العز ده يعني قل، نادر. ابص وتضحكي، لكن بتحصل كده، هي جايه من كده فعلا. فلما بنيجي عندنا في مصر نقول خطوتك عزيزه، يا اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. خطوه عزيزه يعني خطوه يعني نادره وقليله. تمام. فبيبقى ده بمعنى كده، فالعزيز لانه هو على دلوقتي قليلين. وبتيجي برضو بمعنى تاني، ان هو الراوي، هما اللي رووا 2 رواة، فلو الراوي لوحده بيسنده وبيعززه وبيقويه الراوي التاني، ما هما 2 رواة، هما 2 من الرواة اللي بيرووه في اقل طبقة. تمام. لا وباخدي بالك ان المعنى التاني برضو العزيز يا رحمة، بص المعنى التاني ان هو ايه، قوي، قوي واشتد، يعني انت قويتني وشدتني، يعني شده وقواه واستقوى بيه. فهو دلوقتي الواحد دوت استقوى بالتاني، بالراوي التاني اللي معاه، واخدين بالكم؟ فدوت لانه جه من طريق تاني، فدوت الحديث العزيز، يعني ان هو جد عزته وقوته من اسناد تاني سنده، او من راوي تاني سنده. فهي كده يعني، فهو الحديث العزيز بيتصف بكده لصفتين، لقله الرواه، وتاني حاجه لان الراوي، كل راوي من هما او كل طريق سند وعز وعزز من شده التاني قواها. ديت في اللغة طبعا، احنا عمالين نتكلم في اللغة وخطوة عزيزة مش هنروح نقول كده يعني في التعريف. لا، في التعريف بقى المصطلحي الاصطلاحي بنقول الحديث العزيز أن لا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند. بنشوف أقل طبقة بيكون فيها 2، تمام كده؟ طبعا عندكم في الملزمة في رسمة لمثال. قلة عدد، ما هو 2 يا يسرى، أقل عدد، أقل طبقة 2، ما فيهاش أعلى من كده، لأن أكتر من 2 هيبقى مشهور، أقل من 2 هيبقى الواحد هيبقى غريب، تمام؟ فالعزيز واقف في النص وثابت. طيب، زي ما احنا شايفين اهو قدامنا، معانا هنا المثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث ده فيه زي ما احنا شايفين من الصحابة أنس والبخاري، عند لا رواية شيخان الحديث أنس، وعندنا أبي هريرة. يبقى أنس وأبي هريرة، أدي اتنين صحابة، تمام؟ والتابعين عندنا قتادة وعبد العزيز، تمام؟ وعندنا من تابع التابعين شعبة وسعيد وإسماعيل وابن علي وعبد الوارث ورواه جماعة. المهم إن إحنا عندنا كده قدامنا أقل طبقة، أقل طبقة عندنا كام من الرواة؟ تمام؟ شايفينها إيه؟ تمام، يبقى كده عزيز. نرجع بقى أقل طبقة. كده الدرس العزيز خلص، ندخل على الغريب. يلا خدوا بقى الأعداد ديت، يلا عشان نكمل اللعبة. عندي هنا ده كده أحد عزيز، ده هو المثال موجود كده في الملزمة، ما مش من عندي. طيب، النوع بقى الأخير هو نشوف بقى، عشان ده فيه شوية كلام بس نظري، بس الفكرة الأساسية عايزاكم تعرفوها. عندي هنا صحابي واحد، تمام؟ وعندي خد من الصحابي دوت 20 تابعي، يبقى حديث رواه صحابي واحد وعندي 20 تابعي وعندي 100 تابعي تابعي. أحسنتي، بس هو مش هو بس ده اللي عايزة أقوله لكم الحقيقة يعني. يبقى أنا عندي هنا صحابي واحد اللي روى الحديث، يبقى أقل طبقة عندي اللي هنا الصحابي، الصحابي هنا واحد، أحد غريب، تمام كده؟ لما ألاقي صحابي واحد، خدوا بالكم من كلمتي دي كويس، ده غريب بنسميه غريب مطلق، يعني ما نقعدش نبص في أي طبق تانية، ده غريب مطلق، ملوش اسم تاني، اسمه كده، دي أقسام الغريب، تمام؟ طيب، لو أنا بقى جيت ولقيت، لأ ده الحديث رواه 5 صحابة، وبعدين جه تابعي واحد بس هو اللي اخده منهم اللي رواه بعد كده، ومن التابعي ده لقيت بعد كده 20 تابعي تابعي. ايوه ده احد غريب، احسنتي، يبقى ده غريب بالنسبة للاسناد، فبنسميه غريب نسبي. يبقى لما يكون صحابي واحد اللي روى الحديث ده غريب مطلق، لما الاقي تابعي او تابعي تابعي او اي بقى تابعي من بقية الاسناد واحد بس، يبقى ده نسبي، غريب بالنسبة للراوي ده بس، بالنسبة لحد لشخص في الاسناد، تمام كده؟ فهو الدرس خلص، هي شوية نظري بس هناخدهم مع بعض. يبقى الغريب طبعا هنا الغريب بيقول لك في اللغة كده من بيسموه ايه، البعيد عن قرايبه، من المتغرب، المغترب باللغة العربية، فسموه لما بيكون منفرد كده مع نفسه كده بيسموه غريب. لما حد يبقى قاعد لوحده في مكان يقول لك انا حاسس بغربة، حاسس اني غريبة عن المنطقة ده هي. لما تحس ان انت منفردة برأيي كده عن الاخرين بيبقى انت حاسة بغربة، غريبة، منفردة برأيي. احساسك كده وانت بتتعلمي العلم الشرعي كده، انت بتقولي كلام واللي حواليك مستغربينك، فانت بتحسي بغربة. ويعني فطوبى للغرباء، يعني ما فيش مشكلة فيها ابدا. لكن دي كلها كلها الانفرادات ديت هي دي معنى الغريب. طب في الاصطلاح، وانت مطالبة بالاصطلاح مش مش بالحكاوي اللي بنقعد نقولها دي. الغريب، ما انا بقى بس بديكوا الاول يعني طبقتوها انتوا الاول، سبقنا ان احنا طبقنا الاول يا يسرا، وبعد كده نبدا بقى هو هشرحها. فهنا زي بقول لك كده ان الغريب المنفرد دوت اتسمى غريب ليه؟ لانه بيبقى ضعيف، يعني واحد لوحده. وكتير كان يقول لك الحديث اللي اتروى الواحد لوحده دوت، ما انا شاكك في صحته، ما ناخدش بيه. اقول له نقول له احنا بقى ايه؟ لا، ده انت عندك العمده في الفقه وفي العقيده وكده، هو حديث عمر بن الخطاب، ما راهوش غير عمر بن الخطاب: انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. يعني ده لو انت ما خدتش بدايه بقى اعملي اي عمل من غير نيه بقى. ده الوحيد اللي رواه عمر بن الخطاب. والحديث ده غريب في كل حاجه، كل طبقاته اصلا غريبه، يعني غريب مطلق وغريب نسبي مع بعض. تمام؟ فالمهم ان اصطلاحا الحديث الغريب هو ما ينفرد بروايته راوي واحد. يبقى الغريب ما ينفرد بروايته راوي واحد. يبقى أقل طبقة في طبقات الإسناد لما يكون فيها راوي واحد فهو حديث غريب، أحاد غريب. تمام؟ ساعات بيطلقوا عليه في الكتب الأخرى يقول لك عليه الحديث الفرد، علشان بيبقى فرد واحد اللي رواه. يبقى التسمية التانية ليه إن هو الحديث الفرد. وزي ما انتوا شفتوا اقسامه، وزي ما انتوا كده هو يعني طلعتوها بنفسكم، اقسام الغريب يا اما ان هو يكون غريب مطلق او فرد مطلق، اللي هي بتكون الغرابة في اصل سنده. اصل السند ده اللي هو الصحابي، انا بفسر لكم الكلام اللي موجود في الملزمة. اصل السند اللي هو الصحابي، يبقى لو إذا كانت الغرابة في أصل السند فبيكون غريب مطلق أو فرد مطلق. إيه أصل السند؟ يعني الغرابة صحابي واحد من روى الحديث. مثال على كده زي ما قلت لكم، وده العمدة في الأحاديث في الغريب، اللي هو حديث عمر بن الخطاب، انفرد بيه عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الحديث ده انفرد به عمر بن الخطاب. والحديث ده مش بس غريب مطلق، وهتلاقيه نسبي كمان. الغريب النسبي ما كانت الغرابة في أثناء سنده. ما كانت الغرابة في أثناء السند، زي ما احنا شفنا لو كان تابعي واحد اللي رواه، تابعي تابعي أي واحد تاني غير الصحابي في الإسناد رواه واحد، يبقى دوت اسمه غريب نسبي. مثال كده يقول لك حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. الحديث ده انفرد به مالك عن الزهري. يبقى الغرابة هنا أثناء السند مش في الصحابي، ممكن يكون رواه أكتر من صحابي، لكن مالك انفرد بيه عن الزهري نسبي. فهنا بنسميه نسبي ليه؟ لأن هنا التفرد أو الانفراد انفرد بيه واحد أثناء الإسناد، شخص معين أثناء الإسناد. طبعا انا يعني هو لما تقول نسبي بالنسبه لباقي الاسناد، ايوه نسبي. تمام كده، لغايه كده اصل الحديث، اصل الدرس بتاع النهارده خلص، اللي هقوله لك التاني مطلوب منك، بس مش هو ده اساسك، مش ده الاساس اللي عايزاك تطلع بيه من الدرس، هو ده النظر اللي هيبقى مطلوب منك. سبب التسمية إلهام، سبب التسمية الغريب النسبي إن التفرد وقع فيه بالنسبة لشخص معين، الانفراد بالحديث برواية الحديث ديت وقعت بالنسبة إلى شخص، شخص واحد أثناء الإسناد. مالك عن الزهري انفرد برواية الحديث ده، فانفرد هنا مالك، الانفراد هنا جه في مين؟ في مالك عن الزهري، الزهري تابعي انفرد برواية الحديث، يعني مفيش حد غيره قال الحديث ده عنه، فهماني يا يسرى؟ انفرد اللي هو الغريب، الانفراد بالرواية يعني هو لوحده اللي روى الرواية، لما يكون أثناء الإسناد مالك صحابي يا جماعة، مالك ده تابعي، الإمام مالك تابعي، ده في الآخر، ده من رواة الحديث، تابعي تابعي كمان، تمام؟ والزهري تابعي تابعي، بص بص يا خديجة، هنا لما تبص كده للإسناد بتاع، شوفوا الرسمة تاني فوق، رسمة الغريب، هتلاقي هنا في إنما حديث إنما الأعمال بالنيات، اللي رواه عمر بن الخطاب ده صحابي واحد، يبقى ده غريب إيه؟ مطلق. طب بالنسبة للإسناد الباقي هتلاقي في كل الإسناد واحد واحد واحد، واحد عن واحد عن واحد، فممكن حديث يجمع بين النوعين، ليه لا؟ بس ما تلخبطيش نفسك، ما مش بتسألي فيها يعني. اللي انت بتسميه مطلق بالنسبة لطبقة الصحابة، لو صحابي واحد اللي رواه يبقى ده مطلق. ايوه، اي واحد في سلسلة الاسناد ما عدا الصحابي، لو هو واحد بس اللي رواه بيبقى دوت نسبي. اه لا، ما احنا بنقول الطرق يا يسرى، يسرى بتقول سؤال جميل جدا، طب ما كل الاحاديث بتبقى واحد عن واحد عن واحد، لا في بتلاقي، طب ما انت شوفي الحديث اللي خدناه في العزيز، هتلاقي مثلا عن قتادة اخذ منه تابعي تابعين ثلاثة مثلا، ما قالكيش ان هو اخذ منه ثلاثة ولا أربعة، ما قالكيش كده، هو واحد بس نسبي برضو. اه طبعا نسبي، يبقى صحابي واحد روى الحديث بنسميه غريب مطلق. في سلسلة الإسناد بقى، أي طبقة فيهم رواها راوي واحد، تابعي واحد، تابعي تابعي واحد، راوي واحد بس غير الصحابي بنسميه غريب نسبي. أنا دلوقتي الحديث جاي بيقول لك الحديث رواه صحابي، رواه أنس مثلا، وروى عن أنس دوت 100 واحد، 100 تابعي تابعي، وروى عنهم التانيين كتير، بس هو صحابي واحد اللي روى الحديث، بنسميه غريب مطلق. لكن ممكن يجي حديث رواه صحابة كتير، 50 صحابي، وبس ياخد بس تابعي واحد اللي جه عن طريقه الحديث ده، فبنسميه غريب نسبي بالنسبة للتابعي ده بس. اتفهم كده؟ اللي رواه تابعي واحد أثناء الإسناد، يعني سيب الصحابة بقى، بيكون، يلا تمرين حلو كده، حكاية التمرين دي يلا قسموا تاني في الورقة، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابعي التابعين، يلا ايوه، ما مش هيجي غير كده، يلا 1 20 15، صحابي واحد 20 تابعي، 15 تابعي تابعي، جميل جدا، يلا عدد تاني، حديث بقى هيكون في طبقة الصحابة فيها 50، واحد تابعي واحد. ها 20. بصوا في لسه أسئلة هتنزل لكم، بس الأسئلة يعني جزئية سهلة ما فيهاش حاجة يعني. نعم أحسن، تمام كده. في أنواع تانية من الغريب النسبي، في أنواع تانية غير إن هو بالنسبة لباقي الإسناد، لأسناد الإسناد، في أنواع تانية من الغرابة. يعني لو انفرد مثلا أهل مكان مثلا بحديث، في كده حديث يجريك من أهل بغداد من المدينة بينفرد بيه، في راوي عن راوي، كلام من دوت. هنشوف بقى الأنواع التانية ديت إيه، بس مش عايزاكم تتلخبطوا يعني. يعني يجي مثلا راوي ثقة ينفرد برواية، يجي راوي ثقة انفراد راوي ثقة برواية حديث، يعني حديث يقولك لم يرويه إلا الإمام مالك، لم يروي الحديث دوت إلا شعبة، فدول ثقات، دول ما فيش كلام، ما فيش كلام فيهم يعني. فخلاص ده بيكون انفراد ثقة برواية حديث، بيبقى غريب بالنسبة لهذا، فبنقول ده غريب نسبي بالنسبة للإمام مالك، أو غريب بالنسبة لشعبة، يبقى بالنسبة للراوي أو الإمام اللي هو روى الحديث، فدوت غريب بالنسبة لهذا الثقة فقط، إنه اتروى عنه هو فقط. طيب في انفراد راوي عن راوي معين، زي ما حصل في حديث المغفر دوت، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، مالك انفرد عن الزهري برواية هذا الحديث، فده انفراد راوي عن راوي معين، فبيقول لك انفرد به الامام مالك عن الزهري، ده نوع من الغريب النسبي اللي احنا خدناه دلوقتي. ما عدا الصحابة، ما تدوخيش نفسك خالص، ده بعيد كمان عن اللي احنا درسناه، ده حاجة تانية يعني. دوت انواع من الغرابة بتبقى بين العلماء، المصطلح كده يعني مفهومة بينهم يعني، هم احرار مع بعض، احنا بس بنعرفكم هما بيفكروا ازاي. فممكن يبقى في راوي ينفرد بحديث، بيحصل، وهتشوفوها في الفقه، وهتشوفوها في التفسير، وهتشوفوا في الحديث، هتشوفوا ان حديث انفرد بيه امام، يعني هتقابلكم الحكايه ديت وهتشوفوا اهميتها بعدين كمان. بالظبط. طيب وانفراد راوي عن راوي ويثبت صحه الحديث بيبقى غريب بالنسبه لهذا بس، لفلان عن فلان، مالك عن الزهري. وفي ساعات اهل بلد او جهه بينفردوا بروايه حديث، يعني في ساعات حديث بيبقى جاي من اهل مكه، اهل المدينه انفرد بيه اهل بغداد، ودي حاجات على فكره موجوده في كتب المصطلح الكبيره، يعني ان حديث ينفرد بيه مثلا اهل الشام، ده هم اللي بيروا الحديث ده. فمثلا تلاقي ممكن 3 صحابه مثلا او 8 من اللي كانوا عايشين في مكه بيروا الحديث ده، فنقول ايه ده حديث انفرد بيه اهل مكه، يعني الرواه اللي موجودين اصلا وعايشين في مكه، مفيش ما خرجش بينهم. وانتوا هتشوفوا ان الصحابه مثلا كانوا يسافروا الشام، فيقول لك ايه ده الشام عشان يجيبوا حديث لراوي هناك من الصحابه عاش هناك وعلمهم حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويسافروا وياخدوا منه، فيقول لك ده حديث انفرد بيه مثلا اهل الشام لو ثبت صحته يرنوها. خدي بالك ده كله احنا بنتكلم في نوع الاحاديث، وما قلتلكيش لسه صحيح ولا ضعيف، لو ثبت صحته كل دوت بيبقى تحت النظر والاستدلال، لازم يجيب فيه أدلة على صحته، ده اللي احنا بقى هندرسه بعد كده بعد ما نخلص دلوقتي الأحاد، بداية من المرة الجاية إن شاء الله، إزاي نعرف بقى الصحيح، وبعد كده في السنين الجاية بإذن الله تعرفوا إزاي الضعيف. ماشي؟ فإحنا كده إحنا بنقول نوعه بس، ده اسمه إيه؟ طيب ده انفرد بيه أهل جهة أو أهل بلد، ده في بقى أهل بلد بينفردوا عن أهل بلد، يعني ياخدوا منهم حديث، يعني مثلا أهل المدينة ياخدوا حديث من بتوع أهل مكة، فيقول لك انفرد بيه أهل المدينة عن أهل مكة، موضوع كبير أنتوا مالكوش دعوة بيه، بس إحنا بنعرفكم بنعرفه لكم يعني. فده موضوع بينهم وبين بعض، هما بيقعدوا بقى ايه، اه ده دوت جاي، وعارفين يعني، تلاقي الالباني كده يقعد يقول لك هذا الحديث انفرد به اهل البصره عن اهل بغداد. لكن انتي خليكي بس في الاساس اللي انا علمته لك في الاول، شويه اللعب اللي احنا لعبناهم في الاول، لكن طبعا مطلوب منك تبقي يعني عارفه برضو الحاجات ديت على علم بيها، تمام. فمن انواع الغريب النسبي ان ينفرد ثقه بروايه الحديث، او ينفرد راوي عن راوي معين بروايه حديث، او ينفرد اهل بلد او جهه بروايه حديث، او ممكن اهل جهه عن اهل جهه تانية، او بلد عن بلد اخر بينفردوا بروايه حديث، يعني البلد دي بتاخد الحديث من البلد ديت وينفردوا بروايته هما الاثنين. فديت حاجات معروفه في الغريب النسبي، في غريب بالنسبه الى هذه البلد، او غريب عن أهل المدينة عن أهل مكة مثلا، أخذوه عن أهل مكة، أو غريب مالك عن الزهري بالنسبة لمالك عن الزهري، غريب بالنسبة للإمام مالك فقط. فعلا بتلاقيها موجودة قدامنا بتقابلنا، بس أنا يعني الأساس في الموضوع شوية الأعداد والأرقام اللي إحنا قعدنا نتدرب عليهم، تمام. هتلاقي في كتب تانية تقسيم آخر للغريب، فيقول غريب السند وغريب المتن، غريب الإسناد وغريب المتن. ففي حديث بيسموه العلماء غريب متن وإسناد، يعني اللي انفرد برواية المتن ده راوي واحد زي حديث عمر بن الخطاب كده، إنما الأعمال بالنيات، ده بيسموه غريب المتن والإسناد. ليه؟ محدش روى المتن ده إلا عمر بن الخطاب، فبيسموه كده. ده تقسيم آخر، غريب متن وإسناد، وفي غريب إسناد فقط، زي مثلا حديث روى متنه مجموعة من الصحابة، لكن يجي صحابي واحد بس ياخده وينقله عنهم، عن صحابي آخر، فيقول غريب من هذا الوجه، ده غريب ما رواهوش إلا واحد بس. بص في الغالب يعني الحكاية دي موضوع نظري مش مطالبة بيه قوي يعني، لكن ده تقسيم آخر. لا حقيقة ما بحبش أتكلم في الحاجات دي معاكم في الامتحان، لكن لازم للأمانة إن أنا أقوله لك لأنه موجود في الملزمة. يعني يهمنا جدا في الامتحان إن تكوني فاهمة الأصل إيه؟ الأصل الغريب اللي هو رواه انفرد بروايته راوي واحد. لو كان الراوي الواحد ده صحابي بيكون غريب مطلق. لو كان الراوي الواحد دوت في خلال الإسناد، في أثناء الإسناد، فهو غريب نسبي. للعلم بالموضوع ان في انواع تانية من الغريب النسبي اللي هي الاربعة اللي موجودين قدامك، ودول اهم حاجة. اه ده غريب مطلق او نسبي ممكن، لكن هو يعني ده اسم تاني للغريب، بس تقسيم تاني لانواع الغريب. النهاردة اخدنا درسين، العزيز والغريب. أرجو أن يكون الموضوع مش غريب عليكم. بصوا بالمذاكرة، يعني المذاكرة أول بأول في العلوم الشرعية مهمة جدا، وإنك أنت تبسطي لنفسك، يعني أنت تاخدي المعلومة تبسطيها لنفسك قبل، يعني قبل أي حاجة أنت بنفسك كده، هتلاقي الموضوع ماشي معاكي كويس جدا. ربنا يا رب ييسر لكم أمركم. يلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.